بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب مختصر السيرة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: أنا أعتقد هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى، فكيف يليق بإنسان يقول أن محمد بن عبد الوهاب يكره النبي ويكره الأولياء؟ من أين هذا؟ هذا كلامه الذي يقوله بلسانه. من يكره النبي هل هو مؤمن؟ هذا لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حينما سئل عن ذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي؟ قال: الآن يا عمر. إذن لم يكمل إيمانه إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. هذه عقيدة السنة والجماعة، وهذا ما يعتقده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهو لم يأتي بعقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما جاء بشيء الناس ألفوا غيره، فأراد أن يبين لهم أنهم على باطل وعلى ضلال، فقالوا: إذن هو يكره الأولياء. الأولياء إيش؟ من هم الأولياء؟ الله يقول: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء عند أولئك قباب على نفس القبور، قد يكون أصحابها أولياء لكن ما دعوا لعبادة أنفسهم من دون الله، فلما جاء وهدم هذه القباب قالوا: خلاص هذا يكره الأولياء. يعني الأولياء معناه أنك تأتي وتدعوهم من دون الله وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فإذا نهيت عن ذلك فأنت تكره الأولياء. هذا ليس حق الأولياء، والأولياء ما طلبوا هذا حاشا وكلا، بل ظلموهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال أيضا: وأؤمن بما جاء في كتاب الله بنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. هذه عقيدته. الموازين توزن بها الأعمال. هو لما يقول هذا القول هل في أحد ينكر؟ نعم، المعتزلة ينكرون الموازين، يقولون ما في ميزان يوم القيامة، الموازين ما تكون إلا للأشياء المحسوسة، والأعمال يقول الأعمال أعراض، عرض يعني شيء ما هو ممسوك في اليد، كيف يوزن؟ هذا الكلام منهم مخالف أولا لنص كتاب الله، ثم مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان على شجرة من أراك يبغي يجني سواكا له، فحركتها الريح فرفع ثوب عن ساقيه وهي دقيقة، فكان الصحابة يضحكون، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك على دقة ساقيه، يعني ضعيفة دقيقة كذا. قال: إنها في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وحديث المسمى بحديث البطاقة، وهو أن رجلا نشر له من ذنوبه سجلات كمد البصر، لأن الله عز وجل يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لا يظن أحد منا على أننا مفلوتين نعمل ما نشاء، كل كلمة تطلع منا مسجلة إما لنا وإما علينا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل واحد منا أن يتنبه لنفسه، لا يظن على أنه يتكلم وكلامه هذا يذهب سدى، هذا الكلام كله مسجل وينشر يوم القيامة. وماذا يقول الذين عملوا مثل تلك الأعمال؟ يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في هذه الصورة التي نكررها، لكن التكرار ينسي الإنسان. ما هي الصورة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا ما جاء في هذه الآية، يعني حينما تنشر تلك الدواوين لأصحابها وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن هذه الموازين توزن. هذا الرجل الذي نشرت له تلك السجلات التي فيها الجرائم التي ارتكبها في هذه الدنيا من قتل وضرب وسرقة وكل شيء من المعاصي. لما سئل هل لك حسنة قال لا ما يستطيع، اعترف بذلك الشيء كله. ثم قال ما له حسنة؟ قيل له بل لك حسنة، هذه الحسنة أخرجوا بطاقة صغيرة. فقال ماذا تنفع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يعني هذه البطاقة إذا وضعت في كفة وهذه السجلات في كفة ماذا تنفع فيها؟ ولكن هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها من قلب خالص، وتلك الأعمال كلها ليس فيها شرك، يعني تلك المعاصي المسجلة عليه كلها معاصي ما فيها شرك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخذت هذه البطاقة ووضعت في كفة، وتلك السجلات كلها في كفة، فطاشت هذه الكفة بتلك ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذه الأعمال موزونة، فمن خفت موازينه هو الخاسر، ومن ثقلت موازينه فهو المفلح يوم القيامة. بما تثقل موازيننا وبما تخف؟ تثقل بالأعمال الصالحة، بالأعمال الطيبة، بالأشياء الطيبة التي تنفع الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، وتثقل بالأعمال الأخرى المخالفة. فيجب على كل مسلم أن يحرص في هذه الدنيا أن يعمل الأعمال التي تثقل بها موازينه يوم القيامة. طيب اقرأ من هذا. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. أيضا يقول من العقيدة أو من عقيدة التي أعتقدها هو الإيمان بحوض محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون في العرصات، آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وماءه كما سمعنا هذا الوصف، أولا بياضه شديد وطعمه أحلى من العسل، من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، تكفيه حتى يدخل الجنة. وهذا الحوض ما يشرب منه إلا المتقون المؤمنون الذين يعملون الأعمال الصالحة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم القيامة حينما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فرط على الحوض. الفرط معناه كما يعرف أهل المواشي يتقدم واحد ليجمع الماء في الحوض للإبل أو للبقر أو للغنم، يكون فرط يتقدم، وأهل المواشي الرعاة يأتون بذلك. إذن هو يكون فرط على الحوض، ويأتي الناس يطلبون الماء لأنهم في أشد العطش، عطش شديد في ذلك اليوم، فلما يأتون يريدون هذا الحوض، ثم يذادون جماعة يمنعون من الحوض، فيه ملائكة، يعني الذي يستحق أن يشرب يرد والذي لا يستحق يطرد. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام أمتي، وفي رواية أصحابي أو أصحابي، يقال له إنك ما تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء أحدثوا شيئا بعدك، هذا الشيء الذي أحدثوه بسببه منعوا عن الشرب من الحوض. أما كلمة صحابي التي أخذ منها الرافضة على أن بعض الصحابة ارتدوا، فهذا الكلام مردود عليهم، لأن الصحبة في الأصل قد يكون الإنسان مع ذلك الرجل ويكون في جملة الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون المنافقون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المسلمين مع أنه يعرفهم بأسمائهم. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم ينطقون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن هؤلاء منافقون، الحكم الظاهر أنهم من الصحابة لأنهم بين الصحابة. ذاك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتله، بل أراد عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد أن يستأذن من الرسول في قتله، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوه، لأني لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو مرتد ويستحق القتل، لكن فيه مفسدة وفيه مصلحة. قتله المصلحة فيه أنه قتل رجل كافر، قال الرسول هذا القول، وكم من الكفار موجودين في هذه الدنيا. ولكن المفسدة هو أن المنافقين والكفار وأعداء الإسلام سيقولون انظروا لمحمد، من دخل في دينه قتله، لأنه أصبح في حكمه الظاهر من الصحابة، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يمنعون عن الحوض هم المنافقون، هم الكافرون الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا معه. أما ما يقوله هؤلاء فهؤلاء مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الله له ذلك الجيل الذين كانوا معه وجاهدوا في سبيل الله، والله وعدهم بالجنة جميعا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي الصحابة جميعا وعدهم الله عز وجل بالجنة. هؤلاء الذين يمنعون هم الذين ارتدوا أو هم المنافقون. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم بقوا على دينهم، والله عز وجل عصمهم من ذلك، وسيأتي الحديث بالتفصيل عن مثل هذا أيضا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. الحوض هو ذكره لأن أيضا المعتزلة ينكرونه، ينكرون الحوض، والمعتزلة لا تظن أنهم فرقة قد ماتت وذهبت. المعتزلة هم الزيدية معتزلة، والخوارج أو الروافض معتزلة، وعدد من الفرق الموجودة تقول بذلك، والإباضية معتزلة، لأنهم ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته ويؤولونها ويقولون بخلق القرآن. إذن هؤلاء كلهم يمنعون من الحوض. ثم يقول وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. الصراط الذي يوضع على جهنم وهو أحد من السيف، يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف، الناس يمرون عليه، لأن ما في طريق إلى الجنة إلا من هذا المكان. النار أمام الناس وكل الناس في هذا المكان، والجنة وراء النار، لا يمكن أن يعبر واحد إلى الجنة إلا بهذا الطريق، سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا الصراط الذي يريد أن يمر عليه المرور السريع، كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يمر كالطرف وبعضهم كالبرق وبعضهم كالخيل الجواد، أي يمرون عليه سراعا بقدر أعمالهم، ومنهم من تأخذه الكلاليب فيوقع في نار جهنم. هذا الصراط ينكره أهل البدع وهو يؤمن به. لماذا ينكرونه؟ أدخلوا عقولهم، قالوا كيف يكون هذا مثل السيف والناس يمشون عليه، هذا غير معقول، وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للنصوص، كيف تخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخبرك بذلك، وتقول أن عقلك لا يقبل هذا الشيء لأنه مهن التحسين والتقبيح. وسيأتي لقضايا من قضاياهم يخالفون فيها النصوص من الكتاب والسنة. إذن الناس يمرون على هذا الصراط، أنت بقدر ما تسرع عليه ذاك اليوم عليك أن تعمل هنا تسرع عليه في هذه الدنيا، لأن الصراط هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا هي التي تؤهلك للمرور على ذاك الصراط يوم القيامة. فمن عمل الأعمال الصالحة وأكثر منها وأخلص لله عز وجل فيوم القيامة سيمر على ذلك الصراط مر البرق بقدر عمله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة الأنبياء واقفون والناس يمرون على هذا الصراط، ودعواهم سلم سلم، دعوة الأنبياء يقول اللهم سلم سلم، فالناس يمرون بقدر هذه الأعمال، منهم آخرهم يسقط في جهنم ويخرج منها حبوا، ومنهم من أهل النار من يسقط فيها لا يخرج منها مطلقا. وهذا الرجل الذي يخرج حبوا حينما يتجاوز النار وينظر للجنة وهي بعيدة عنه ويلتفت إلى النار ويستعيذ بالله عز وجل أن يعيده إليها، ويطلب منه أن يبلغه ذاك المكان، يعني يشاهد شجرة قريبة فيطلب من الله عز وجل أن يوصله تلك الشجرة حتى يستظل بظلها. لما يصل تلك الشجرة يرفع له شيء أحسن منها، فيطلب أيضا الزيادة، فالله عز وجل يقول له أنك قد تطلب غير ذلك، فيقول لا، ويعاهد الله عز وجل. والشاهد من هذا على أنه يدخله الجنة فيه 10 أمثال الجنة، هذا آخر الناس خروجا كما في صحيح مسلم. هذا الصراط الذي يمر عليه الناس كما قلنا ما في طريق للجنة غيره، والله عز وجل يقول في كتابه وإن منكم إلا واردها، وإن منكم هذا يعم الناس جميعا. ولهذا حينما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو المرور، يعني معنى ذلك أن كل واحد سيمر، وإن منكم إلا واردها ليس المقصود به الورود الذي يسقط فيها، وإنما هو المقصود به المرور على نار جهنم. إذن هذا الإيمان أو هذا الصراط يؤمن به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كغيره من أهل السنة والجماعة، وهو على مذهبهم ولا يؤول ذلك، يمر به الناس على قدر أعمالهم. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآن هو يقول أنا أؤمن بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، كما في حديث أبي هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه الشفاعة من الذي ينكرها؟ يقول ما ينكرها أهل البدع والضلال، فالمعتزلة ينكرون الشفاعة، وعندهم أن من ارتكب معصية، فالخوارج يقولون من ارتكب معصية فهو كافر في الدنيا والآخرة، يعني من شرب خمرا أو من زنى أو من سرق فهذا كافر في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. كلامهم باطل ولكنه صريح. لكن المعتزلة يقولون من ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. طيب أين يكون؟ يكون في منزلة بين المنزلتين. طيب ماذا نعامله في الدنيا؟ نعامله معاملة المسلمين، إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار، لأن عندهم أصول 5 ومنها إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على أن العبد إذا ارتكب معصية وعليها وعد أو عليها وعيد من الله بإدخاله في النار أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا لا يخرج منها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، وبالإجماع من أهل السنة والجماعة أنه لا يبقى في النار ولا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصراني وأشباههم، أو المشرك، أو المشرك بالله مطلقا سواء من الكفار أو من كان مسلما ثم أشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما عدا ذلك فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره بعد ذلك. طيب لماذا تردون الشفاعة ورسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ قالوا الأحاديث أخبار آحاد، وهذه الكلمة وهذه الجملة يعرفها طلاب العلم، يعني أخبار الآحاد في أخبار متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أخبار آحاد يعني رويت ورواها 2 أو 3 أو حتى 10، لأن التواتر هو الذي لا يمكن رده، أي لا يمكن أن يتواطأ مجموعة على أن الرسول قال ذلك القول، أي لكثرتهم. لكن هؤلاء لا يؤمنون لا بالمتواتر ولا بالآحاد. الله عز وجل في كتابه أخبر على أنه يشفع. طيب هذه الآية الموجودة في القرآن فيها الشفاعة لماذا تردونها؟ قالوا هذه الشفاعة نحن نثبتها ولكن لمن؟ للمؤمنين أنفسهم، فالمؤمنون في الجنة فيشفع فيهم فيرفعهم من درجة إلى درجة. يعني هذه الآيات في القرآن الشفاعة فيها معناها عند المعتزلة أن الرسول يشفع في أهل الجنة أنفسهم، هم في الجنة لكن يشفع فيرفعهم درجات. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين على أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن هذا ليس معناه أن للإنسان أن يرتكب المعاصي ويعمل الفجور ويعمل ما يشاء ويقول المفتاح في يدي سأدخل الجنة، وإنما عليك حساب قبل دخول الجنة إن لم يعفو الله عنك من أول وهلة، فأنت متوعد على هذا العمل الذي ترتكبه في هذه الدنيا بالعقاب بالنار. ولهذا حينما يخرج عدد من الناس من النار كما جاء في حديث يزيد الفقير الذي قال يزيد الفقير وهو كان في العراق وقد شغفه رأي من رأي الخوارج وهو التكفير بالمعاصي، قال فحججنا أنا وعصابة معي، يعني مجموعة معه، وأرادوا أن يحجوا ثم يخرجوا على المسلمين. هذه عقيدة الخوارج، هذه العقيدة الموجودة الآن في هذه الدنيا، الذين يقتلون المسلمين الآن هذه عقيدتهم. فالخوارج عقيدتهم أن من ارتكب كبيرة فهو كافر. إذن هذا يزيد الفقير هو مجموعة منه، والحديث في صحيح مسلم في باب الشفاعة، أقول لطلاب العلم يرجعوا لهذا في كتاب الإيمان في باب الشفاعة يجدون هذا الحديث. هذا الرجل شغف رأي الخوارج كما يقول، يعني أعجب به، فجاء هو مجموعة معه يريد أن يحجوا ويخرجوا على المسلمين لأن المسلمين عندهم كفار. فقالوا هم في طريقهم ألا نمر المدينة، فجاءوا المدينة دخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه من الصحابة يحدث الناس، فجاء في حديثه أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس، يعني يحترقوا حتى يسيروا مثل عيدان السماسم ثم يدخلون الجنة، يدخلون النار من أنهار الجنة فيخرجون مثل القراطيس ثم يدخلون الجنة. فالجماعة تعجبوا، فقال يزيد الفقير بأسلوب الخوارج، قال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فرد عليه ذلك الصحابي الجليل بأسلوب العطف والرحمة فقال هل تقرأ كتاب الله؟ قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث عن المقام المحمود وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الشفاعة. قال فسار يتحدث عن ذلك الموضوع وذكر الصراط، نعت الصراط بمعنى وصفه وأن الناس يمرون عليه وهو الذي سبق ذكره الآن. قال ثم أخبر على أن جماعة يدخلون النار فيؤخذون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها بشفاعة الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل وبشفاعة الشافعين، فيشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود الذي يحمده الناس يوم القيامة عليه. يقول هذا الرجل فرجعنا أنا وأصحابي رجعوا إلى منزلهم وقالوا هل ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا كلنا عن رأينا ولم يبق إلا واحد ركب رأسه فخرج على الحجاج. هؤلاء استفادوا من تلك الجلسة عند ذلك الصحابي الجليل، هم يأخذون آيات نزلت في الكفار فيطبقوها على المسلمين. هذه الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هي منصوص عليها في الكفار لأن آخر الآية فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهؤلاء مكذبون بالبعث، فالمكذبون بالبعث كفار، هم الذين يخلدون في النار، ولا يخلد في النار من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يكذب بالبعث. إذن هو استدل بهذا، فهذه هذا الحديث يبين ما قاله عبد الله بن عمر على أن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. إذن الشفاعة تكون لأهل الكبائر ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى الله عز وجل وهو لا يرضى إلا التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة وهي لأهل الكبائر. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقول هذه عقيدة التي أعتقدها وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يكفي. يقول: من عقيدة التي أعتقدها وهي عقيدة للسنة والجماعة أن أؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن. لماذا يقول هذا القول؟ لأن المعتزلة أهل التحسين والتقبيح يقولون: كيف توجد الجنة والنار الآن والحاجة عليها يوم القيامة؟ يعني عندما يحاسب الله الناس العباد فيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فوجودهم الآن عبث، هكذا يقولون. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن النار موجودة وأن لها عمل قبل يوم القيامة. الله أخبر عن آل فرعون، ماذا قال عن آل فرعون؟ قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن النار الآن لها شغل، ما هي معطلة، فالذي يستحق النار يعرض عليها الآن. آل فرعون يعرضون من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، وإذا قامت الساعة يدخلون أشد العذاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي بأصحابه في هذا المسجد، رأوه تقدم وتأخر، فلما سألوه عن ذلك فأخبر أن الجنة عرضت عليه، وأنه رأى فيها من الفواكه التي معدة لأصحابه يوم القيامة، رأى يعني العنب، فمد يده ليأخذ ذلك قطف من العنب، قال: ولو أمكن أن يأخذه لكفى الناس. فحينما عرضت عليه الجنة تقدم، ثم في المرة الأخرى تأخر. لماذا تأخر؟ قال: عرضت عليه النار، فمن شدة زمهريرها تأخر. إذن الجنة موجودة ومستعملة، والمؤمنون ينعمون فيها، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن أرواح الشهداء تصرح إلى الجنة، يعني تكون في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتصرح في الجنة كيف تشاء. إذن الجنة موجودة والنار موجودة، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنها أعدت، أي الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، فهي موجودة وأنها لا تفنى أبدا. وأذكر لطلاب العلم أن كثير نقلوا عن ابن القيم أنه يقول بفناء النار، وهذا الكلام غلط ومخالف لما جاء في كتبه. وكما قلنا ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتب الشخص نفسه فيقرأ منها ولا يرجع إلى أقوال الناس. فابن القيم لم يقل بفناء النار مطلقا، وإنما قال بدوامها. ذكر قال: الدور ثلاثة، الدور ثلاثة يوم القيامة، يعني الجنة والنار هذه للكفار وللمنافقين لا تفنى أبدا. ثم ذكر أن هناك نار للعصاة، هذه النار للعصاة يدخلون فيها، فإذا طهروا دخلوا الجنة. نسمع هذا التعبير الذي ذكره، وأقول لطلاب العلم أن هذا في كتابه الوابل الصيب، ارجعوا الوابل الصيب تجدون هذا التفصيل. يقول أن الكفار لا يمكن أن تطهرهم النار، فالكافر مثل الكلب، إذا أدخلته في البحر خرجته وهو نجس، في البحر تغمس الكلب ويطلع وهو نجس. لكن المسلم العاصي هذا إذا دخل هذه النار تطهره، فإذا طهرت العصاة وأخرجوا منها فلا حاجة إليها، فهذه هي النار التي تفنى. أما نار الكفار فهذه لا تفنى أبدا. فهمنا هذا التفصيل؟ هذا في كتابه الوابل الصيب. واسمعوا لهذا المثال حينما قال يقول هذا المسلم العاصي النار تطهره، فيه وساقة فيه درن، النار هذه تطهره فيصبح طاهرا. وأما الكافر المنافق النفاق الاعتقادي فهذا النار لا تطهره، ومثاله مثل الكلب لو غمسته في البحر أخرجته وكلب، يعني نجاسته لا تزول، شيء ثابت نجاسة ذاتية. ثم قال وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد أن يدخلهم الجنة، وهم أنهم ينظروا إلى الله عز وجل، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وثابت في الحديث الصحيح المتفق عليه في صحيح البخاري أن الناس يرون ربهم يوم القيامة عيانا، حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ربنا؟ قال نعم، ثم أعطاهم مثلا، وهو مثل للرؤيا ليس تشبيها للمرء بالمرء، قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر متى يكون؟ ليلة 14، ليلة 15. يقول أنتم ترون ربكم كما ترون هذا القمر وأنتم في هذه الدنيا، لا يحجب بعضكم بعضا، يعني الأمة كلها الآن لو خرجت والقمر في السماء هل أحد يغطي على أحد؟ قال لا تضامون في رؤيته، قال أنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. من أراد هذه الرؤية فعليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل الأعمال الصالحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات جميعا ولم يأتي بعده نبي، ولهذا الله عز وجل أعطاه هذا القرآن الذي هو معجزة وهو دستور للمسلمين ليوم القيامة. هذا القرآن تحدى الله به البشرية جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، بل قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا زال التحدي إلى يوم القيامة لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، وهذا القرآن قد تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ودينه خاتم الأديان جميعا، ولا يسع أحد في هذه الدنيا إلا أن يؤمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن به لا يكون من أهل الجنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك توحيد أديان، ما في دين باقي على وجه الأرض صحيحا، وإنما كل الأديان التي سبقت منسوخة، الباطل منها باطل أي التحريف الذي حدث في تلك الكتب هذا تحريفا، والصحيح منسوخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حينما رأه ينظر في صحيفة من التوراة قال لو كان أخي حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا أخذ الله عز وجل من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أخذ الميثاق من الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم موجودين ليؤمنون به وينصرونه. والله قال له وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، يجب علينا أن نعتقد ذلك لأن هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدعوات التي يسمعها الناس، يسمعها طلاب العلم في قضية توحيد الأديان أو تقارب الأديان، ما في تقارب، كيف التقارب بين إيش؟ يعني دين منسوخ ودين هو المطلوب منك، ما في إلا أما تتنازل عن دينك وتذهب معهم أو يبقونهم على ما هم عليه وأنت تبقى على ما أنت عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا مثل التقريب بين السنة والرافضة، هذا لا يمكن، لأن الرافضة قالوا الصحابة كفروا والقرآن ناقص نزل 17,000 آية ولا يوجد منه إلا 7,000، هذا الكلام لا يمكن، لأن الاجتماع يكون على الكتاب والسنة، والكتاب قول فيها ذلك القول والصحابة كفروا، ومن الذي نقل القرآن ومن الذي نقل السنة؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن توحيد الأديان هذا لا ينبغي أن نسمع لهذه الدعوة، هذه دعوة فاجرة، دعوة صهيونية، يريدون مسح الإسلام تماما ويبقون الناس يقولون كلهم يؤمنون بأن الله خالق، ما يخالف يؤمنون بأن الله خالق، لكن هذا الإيمان لا يصح للإنسان إلا أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يطلبون التجارب ما يؤمنون بدين محمد، لو آمنوا به لدخلوا في الإسلام، لكن لا يؤمنون به. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأن الإسلام خاتم الأديان، لا دين بعده، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بين في عقيدته التفضيل بين الصحابة، فأهل السنة والجماعة متفقون على أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف في هذا إلا الزيدية، وهم يقولون بصحة إمامة أبي بكر وعمر، ولكن يقولون علي أفضل منهما، وكلامه هذا مخالف. وعلي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هو نفسه يقول هذا القول، يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر أقيم عليه حد المفتري، لأن هذا افتراء. خلاف حدث بين بعض أهل السنة في عثمان وفي علي أيهما أفضل، ولكن اتفق أهل السنة أن عثمان أفضل. ثم علي بن أبي طالب هو الرابع في الفضل، وهذا لا يضر، كما قال أبو نعيم في كتابه الإمامة والرد على الرافضة، قال الله عز وجل ذكر في كتابه الأنبياء وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول كلهم أنبياء واختارهم الله عز وجل، لكن الله فضل بعضهم على بعض، فالمفضل لا ينقص من حق المفضل عليه، هذا نبي وهذا نبي، لكن هذا بمنزلته وذاك بمنزلته. والله عز وجل ذكر في كتابه أولو العزم من الرسل، خمسة أولو العزم من الرسل، من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فضلهم على غيرهم، لكن هذا التفضيل لا ينقص من قدر أولئك. إذن حينما نقول، وحينما يقول أهل السنة والجماعة أن علي يأتي في الدرجة الرابعة، هذا لا ينقص من قدره، فكلهم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وعلي له من الفضائل والكرامات ما يثبتها أهل السنة، ومن أعظم كراماته ومن أكبر مناقبه أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، لأن قريش جمعوا الشباب الاثنى عشر أو أكثر على أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج من بيته ضربة رجل واحد، هذا المؤتمر الذي عقدوه واتفقوا عليه، وبارك لهم ذلك إبليس، بارك لهم هذا المنهج. الرسول ماذا قال لعلي بن أبي طالب؟ قال: تنام على فراشي، وهو يعلم على أنه لن يصيبه بشيء حتى يرد المظالم أو يرد الودائع إلى أصحابها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، هذا من عظام من مناقبه رضي الله عنه. ومن مناقبه أنه في فتح خيبر حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال فتطاول لها الناس، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أرفع رأسي حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يريد الزيادة وإنما يريد هذه المنقبة أن الله يحبه. قال رسول عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قالوا: إنه أرمد، فدعاه فجاء إليه فبصق في عينيه فبرئ من ذلك الرمد الذي كان في عينيه، ثم أعطاه الراية. إذن شوف هذه المنقبة، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هكذا أهل السنة والجماعة يكرمون علي بن أبي طالب ويحبون أهل البيت، ويعلمون أن هذا من عقائد أهل السنة، ولا يتم إيمانهم إلا أن يحبوا أهل البيت لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.